الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الدرس السادس عشر درس تمندو تمندي لنكسي بتنغا safaron kaso ngaye gan khasan ne khukhne atam pilendo nakato safar ne khas filandi nya sine bujine ro kamuna khati tan nakati ro sina sikandi hijriya miladiya october kaso nga october afil longa sine bujunu fil tam pilero bane sheikhin rahimahullah ta'ala ati hompalle اگر غومبوم پنان کو نند ننتی الركن الاول القيام مع القدره ننتی گنگل لواده ار فیل لنکو گندنا تکبیرۃ الاحرام ننتی الله اکبر سکندنی یعنی قراءه الفاتحه ركن في كل ركعه ککتا انناتی الله اکبر امیل لگا فاتحه خرنا فی یگو بارتین تنگنونگنی سننگن یناکو ركنيا كوندا ننتي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك اركنچ بوغمي دي باني باني نيوريكو كيمبري انغنا دوتا كين اناتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم املا غرني بسم الله خرنا فاتحه خرا ان اعوذ بالله كيكو كيمبراي كينيا كوغاتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى اعوذ الوذ والتجئ واعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله لا يضرني في ديني ولا في دنياي لا يضرني في ديني ولا في دنياي وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة كما في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن أتي أعوذ بالله نقل هنيتي اللي نتنغي مرنيتي اللي من الشيطان بكى شيطان غوراني او لا تيمنا ما كنك هلكنت نفهمو كو كانت نونينت الرجيم كيف كان غيدون غري يمي او رانا قتنتكن شيطان را توغراكيا را ميسوري اتخوندي توكو كيكا غري نوكو كيبي إناتي سمي شيطانا لتمرده بوينة مرت وعطوه أغرى خان ننقطو هو سوغا دي أمرت تنياغن أقن ننقط تنياغن دينان كبارن دو شريان كبارن إناتي شيطانا ننكن خونو خانتي ديغامي كبغو من شاطانا أي إذا بعودا وغرا كومو كوبي كيبي لا تون تينغنا قتان تينغني باك خير دو ولا في نيسوي هون غوات ني خويرا الشيطان كورينيا حلكين تنياي كيبي حلكين امبوينا نيمي نعم ان كيكو نانتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتي معنى اعوذ هاي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي فتان بانچيناندنا او امانان كوناندا اتي معنى اعوذ ريني منيا او ريغان كيبي كنيا الوذو نا سيمبني نا مولني او راني نام نان تشيمبي فون سيمبي ناني توغاينا نعم اعوذ اي الوذو ngasembene kotange imure nyani anovamu wa altaji u adonga tugene isuni urebane nyina kaketa aluduke a Kenya na jikenya ma kenka tange murenye iltija ukeni na ndaga kata honga kebe anani anji kenga hodi amaka yo Kenya gana Allah subhanahu wa ta'ala yo inati a'udhuke agada fasir nanti aludhu wa altaji'u inati fihi nadhar kufa indenga kidiga amidi anufam al-iyadu min al-makhuf serenga na itangi murni baka honga kenne anga kanu honga anga tangi murni baka anufam wal-layadu kenya niko anga sembin honga anji kenga anufamu hodi amaka yo oji kenga Allah subhanahu wa ta'ala di ano tanga wa sembena Allah subhanahu wa ta'ala ano otanga ati a'udhu aludhu awreni kenye aludhu reni maninan chembe honga wa altaji'u adu ngad sembene isuni bane wa a'tasimu ngatigitini bikati anke ngallai ya Allah anke ngallai mina shaytan baka shaytani ya arrajimi kebe gani gidungare yemme nga gidungare yemme awre ani gana sirin nufamu kum sari sirin gana anya aga jeni wal iyadu billah aga yakhi igan kawa karin iga sigini nina gullati kochunga nufamu yo kenga arrajim kenni bunundi nyai inati ida gidungare awre ida ira bunuti gidunyay maga kala shaytanu kha Allah subhanahu wa ta'ala da khata abada sanun chunkum yani ibunnu ige khatana Allah subhanahu wa ta'ala ti walaqad zayyana samaa ad-dunya bimasabiha waja'alnaha rujuman lishayatin wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir yokenyani ati الرجيم المطرودي كيف كان يم خطان تيم من كو قتيم منا أما رجعتني شيطان خطان تينيان المطرودي كيف خطان تينغاني بكا المبعدي كيف لا تنتصران تينغا عن رحمة الله بكا لا في النينغا لا نمانا يو الرجيم كيوريني كيف كي خطان تينغاني بكا لا نمانا la yadurruni ananya magin toro awde ananga kalihene ti allahi anga tangene ti allahi baka shaytani ke ya kebe katantenga bakal ne manga antange muri purman la yadurruni ananya magin toro amagin toro fi dini ndinan nokondi wala dunyaya am dunyaya amagin toro ndina ndunan kadi bawni shaytani na serin toro dinandi awanyana anani kilisiren kama nani kilisiren kama hoyo gona partan kane ana kusamba ku kilisireke kama wal iyad billah kenya yonki lumaba ana fama nya hubetanai dunan kibare kemmo kwani ana warro naburen ma igadallo kasonga wal iyad billah ana warro naburen ma angara siren karda battenga wal iyad billah kenya ni dunan bireke honne ani oriana ndange onta to koyre kha kha kan kha te na nya shaytana khunga kin huwai anta khawanta dina ke ori duna dinam bre na dina ke khidima ondangi allati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni kha wana nya ke tan ndire do duna yi na dina ke fitta lenki anga na lenki ki empai kha wa fimpo gore nyande serenna nya ga kanan kha humurnu aga kanan ka gumurnu anda kanan ka gum kitana dina nya wala halle andai kanan ka gumurnu ate lesem be dina gumu nyai kada fatiha ngutin da kada hoye ngutin na ina sadaqa nun dengi na anda tagu aqunna hanu nya na ku silamin dina kempa yi shaytan empa gada toro idina no ko ngada toro iduna no wal iyad billah atandangani ar-ruknu thalith yo hakke kundu anta kitabu yugunude yo ukukhalleke awai nanti arrukunu asalis yo gombon chikandi ngani kebe ya wa qira'atul fatiha andawre aro fatiha kharange nga suratul fatiha na khara ayagana alhamdulillahi rabbil alamin ko garnay mogobe ati wa qira'atul fatiha fatiha kharange nga kundu rukunun kenni gombonge nyaayi fi kulli rak'atin jimmi rakanne sunu khondi rakanne sunu khondi annat nanti fatiha annan qawa kharna angama khara aha antalent sahna yo kembira hay gombongu kubernu konno na wutu al qiyam ma al qudra nan la wara takbirat al ihram la wara qira'at al fatiha kun gombongu nyaayi imanye me harsa yo kenyani angana nyi sallina angama fatiha ki kharantalent nyana ati wa qira'atul fatiha fatiha karange nga ruknun ken kan gombo nga nyai fi kulli rak'atin rakan sunu khondi kama khum khum ma fil hadith agar hadith an khonga nanti la salata sallinta liman yemmen danga lam yaqra kebe ga maqra bi fatihatil kitabi ti kitabi ke ngunyindira ngunyinda nanga awri an kho suratul fatiha yana qur'ana ke angana ngunyita anjongana yai ira tokra fatiha bawani qur'ana angana nya karang njopan anjongana kinyai wa hiya anna fatihatul kitabi wa rabbi kitabi ke ngunyinda nan ngarbe ma ngunyi rakhin kebe gano wa hiya kinyan ummul qur'ani qur'ana sa khani kinyai suratul fatiha ayani ummul qur'ani yoke kundu الركن الثالث اغاتاندان الركن الثالث اوتان تايغونو مخ راتي وقراءه الفاتحه فاتحه خرانغي اكني ايانو نيرياي انو فام ركن في كل ركعه غومبون نيان ركن سوت يانغنا غريتاس من فاتحه خرا اني سالي ني ركنو نكاتي نيان في لوا با ني سيكوا با انو فامو نعم وهي ركن في حق الامام والمنفرد سريبي بانيغا سالني غومبون نيان ان فاتحه خرا anga limami ba gombonga yan nakha antakenne few nanti mungwa mindundu to min tatwa antakenne yo kenyani siren nan qawa akharna angana tokuno ansal lembonwa wal iyad billah kenyani rakanne bi anga ma fatiha qarari anga mungwa anna ke rakanne bonondi nan nanyi le hota o saga na battin non kempa lansal lenganta sahna na ati وسكنوا يعني أتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم معنى أعوذ كأورين منيا أورياني ألوذ نمولن ننشمب اللهي وألتجئ نرغن نسمبن نتوغن وأعتصم نتغتني بك تي أنك نللي يا الله إيه أنك نللو من الشيطان بك شيطان نغا الرجيم جددون غريم ميغانيكي الرجيم كيورني منيا المطرود كبي ختانتي نياني المبعد كبي لا تنتصران تنغا عن رحمة الله بكال نيمان لا يضرني أمغن تورو أولا نقلنا اللي بك شيطان أمغن تورو في ديني دينا نقندي ولا في دنيايا أناني أمغن تورو ندونا برين قاتي وقراءة الفاتحة منة الركن الثالث غومبون شيكاندي وقراءة الفاتحة ادو فاتحة قرانغي سورة الفاتحة ان كان قرا ركن كن غومبون ني في كل ركعة ركن سونو غند كما قوم غوم في الحديث غير حديث دي لا فارنت صلى الله عليه وسلم لا صلاة سلنت لمن يمن دنا لم يقرأ كيف كما قرأ بفاتحة الكتاب تي كتاب ساخيا وهي كتاب نجوبرانا أو يعني كتاب كنون يندرانا كسورة كيف كما وهي أو أكين يعني أم القرآن قرآن ساخيا يركندو حديث كيف أغرى كوكندو بخاري دا بغندي أرو مسلم أو يعني في صحيحين نفهم بخاري مسلم دا حديث كيلا حديث عبادة بن صامت حديثاً يعني وهي مسلم خطينا ننتي أم القرآن قرآن ساخاني فاتحة كي وتسميتها بأم القرآن ف فلأن معاني القرآن ترجع إليها إت قرآن ورسو إلا نكتة كسورة سرندا تبيعان تتو كينيان يو كينياني و قرآن سورة الفاتحة نفهمو تقو غبي غبين غاي يو سكيراي الله سبحانه وتعالى أغندو ديما أغندو فهمني وغم سوابا كنجر الله سبحانه وتعالى وغم خطأ كنجر وكر الشيطان الله أغندو كسي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم